وبعدين يبدأ القرآن بقى زي ما فصل صفة المنافقين في الأول وذكرها في 13 آية، هنا كمان يبدأ يفصل صفة الفاسقين. المتقين مش محتاجين تفصيل، خلاص هو قلب مفتوح يتلقى من الله سبحانه وتعالى مع جلال ووقار لله. أما الفاسق لا، محتاج تفصيل شوية عشان أنت تعرفي وتخافي على نفسك، وعشان تعرفيهم من وسط الناس اللي أنت في وسطهم. صفاتهم إيه بقى الفاسقين؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أي عهد من العهود اللي هينقضوها، وأي أمر مأمورين أنهم يوصلوه فهيقطعوه، وأي لون من ألوان الفساد في الأرض هم هيفسدوه. السياق هنا على الإجمال، لأن المجال مجال تشخيص طبيعة وتصوير نماذج، ما هوش تسجيل حادثة أو تفصيل واقعة. يعني الصورة المطلوبة هنا مطلوبة في عمومها مش في تفصيلها.